ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مر في مكة فرأى حجر فقال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي في مكة إني لأعرفه الآن. يا الله، إذا كان النبي ذكر ولم ينسى من كان يسلم عليه من الحجر، فكيف ينسى من صلى وسلم عليه من البشر؟ ضجوا بالصلاة والسلام عليه وانشروها للأرض، يصلون ويسلمون.